قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله، الحمد لله، صلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم الموافق 19 من شهر جمادى الأولى من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا في مثل هذه الليلة من كل أسبوع في تفسير القرآن العظيم. كتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. سورة المائدة. الله سبحانه وتعالى ختم هذه السورة بقصة عيسى بن مريم، وهذه القصة أوردها الله سبحانه وتعالى في خاتمة هذه السورة تقريرا للعقيدة الصحيحة في عيسى بن مريم الذي ادعى النصارى ما ادعى فيه أو ما ادعوا فيه. ادعوا أنه هو الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وادعوا أنه ابن الله، لقد كفر، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وادعوا أيضا أنه ثالث ثلاثة. فأراد الله سبحانه وتعالى في خاتمة هذه السورة أن يقرر العقيدة الصحيحة التي ينبغي لكل مسلم أن يعتقدها في عيسى بن مريم. من هو عيسى بن مريم؟ ما عقيدتك أنت كمسلم في عيسى بن مريم؟ هو عبد الله ورسوله، مثل ما أن الله سبحانه وتعالى اصطفى من عباده رسلا اصطفى عيسى، فاصطفى نوحا وإبراهيم وهودا وصالحا وغيره من الأنبياء وموسى، هو اصطفى عيسى. وإن ادعى النصارى أن عيسى ليس له أب، كيف جاء؟ ما يمكن أن يأتي شخص هكذا يولد وامرأة تحمل من غير أب، من غير زوج؟ فنقول الله رد عليهم وبين لهم الحجة في سورة آل عمران لما قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإن كنتم تتعجبون في أن عيسى ولد من غير أب، فلماذا لا تتعجبون في آدم؟ لا أب ولا أم، خلقه الله. فالذي خلق آدم من غير أب ولا أم خلق عيسى من غير أب. والناس ينقسمون إلى أربعة في الخلق: آدم ليس له أب ولا أم، وحواء ليس لها أم، خلقت من ذكر ولم تخلق من أنثى، وعيسى خلق من أنثى ولم يخلق من ذكر، وسائر الخلق كلهم جميعا خلقوا من ذكر وأنثى. أربعة، القسمة أربعة لا خامس لها. هذه القصة التي تقرر العقيدة الصحيحة في عيسى ابن مريم، أن نلاحظ أنك لما تقرأ هذه القصة تجدها انقسمت إلى ثلاث أقسام. القسم الأول بيان أن عيسى ابن مريم رسول الله، يعني ليس له حد أكثر من ذلك، لا نقول لا هو ابن الله ولا هو الله ولا شيء، حده أنه رسول من رسل الله. أثبت الله في أول هذه القصة أنه رسول، وأن الله أنعم عليه بنعم عظيمة، وأعطاه المعجزات، أعطاه المعجزات أنه يخلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله فيكون طيرا، ويبرئ الأكمه والأبرص ويخرج الموتى من قبورهم بإذن الله بإذن الله. هذه آيات ومعجزات عظيمة. لما قرر الله سبحانه وتعالى يعني هذه بيان أن عيسى رسول من عند الله وأن الله أرسله إلى بني إسرائيل وأعطاه المعجزات العظيمة، بيّن لك موقف بني إسرائيل أنه لما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر، هذا سحر مبين وهذا ساحر. القسم الثاني في القصة، لأن القصة تدور على ثلاث محاور، المحور الثاني بيان موقف الحواريين من عيسى، من هم الحواريون وما موقفهم. المحور الثالث يدور بين الحوار بين الله وبين عيسى في تقرير العقيدة الصحيحة، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول، ما يمكن. فنحن تحدثنا عن القسم الأول الذي فيه إثبات رسالة عيسى وأنه رسول وأن الله أيده بالمعجزات. القسم الثاني وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. وعرفنا من هم الحواريون، هم أتباع عيسى، هم الذين آمنوا بعيسى بن مريم، سموا حواريين لأنهم أخلصوا الطاعة لله واصطفاهم الله، لأن الله أوحى إليهم واصطفاهم. والوحي هنا مراد الوحي مراد به الإلهام، أن الله اختارهم أن يكونوا ناصرين لعيسى، أن يكون مؤيدين لدعوته وناصرين له، كما اختار الله سبحانه وتعالى لمحمد المهاجرين والأنصار فاختارهم، هؤلاء هم الحواريون. قال الله سبحانه وتعالى وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. جمعوا بين ماذا؟ بين الإيمان والإسلام، آمنا بقلوبنا وأسلمنا بجوارحنا. الإسلام ما هو؟ المبني على خمسة أركان ظاهرة، الصلاة والصيام والزكاة والتوحيد والصيام والحج وغيرها، هذه ظاهرة، والإيمان داخل في القلب. آمنا أقررنا يعني بوحدانيتك وبرسولك، واشهد يا ربنا بأننا مسلمون منقادون لك، منقادون لك. ثم يحكي الله لنا الحوار الذي دار بين ماذا؟ بين الحواريين وعيسى. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هذه الآية يفهمها الناس أو بعض الناس فهما خاطئا، يقول كيف يقول الحواريون هل يستطيع؟ الله ما يعجزه شيء، وهؤلاء الله اختارهم الآن، الله اختار الحواريين، هم صفوة من بني إسرائيل، فكيف يتجرؤون ويقولون مثل هذا الكلام؟ هل الله يستطيع؟ هذا مفهوم بعض الناس، يظن أنهم يقولون هل الله يقدر على أن ينزل؟ الله يا الله، هل الله، أنا أسأل الآن، هل الله يعجزه أن ينزل مائدة من السماء؟ الذي خلق سبع سماوات طباقا وخلق الأرض وخلق الخلق كله، يعجز أن ينزل من السماء أو ينزل من السماء مائدة؟ هذا مستحيل، هذا ما يقوله عاقل، أي واحد من الناس ما يقوله، لو كان طفل صغير ما يقوله. فكيف الحواريين يقولون مثل هذا الكلام؟ نقول هذا الفهم خاطئ، هذا الفهم غلط. المعنى الآية الصحيح عشان نفهمها فهما جيدا، أن معنى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، هل معناها هل بالإمكانية وهل مناسب أن نسأل الله؟ هذا مقصود منهم، لا أنهم يقولون يقدر أو لا يقدر، هذا مستحيل. وأنا مثل ما أقول لك الآن في الحوار بيني وبينك، أقول هل تقدر أن أزورك هذا اليوم؟ هل تستطيع يناسبك اليوم أزورك؟ أو هل تقدر أن تتفضل عندي؟ هذا معناه يعني من باب الأدب، هذا من باب الأدب، أن نكون يعني من باب الاحترام والأدب أن نتحاور معك بهذا الأسلوب. أما أقول بالإمكان أن آتيك، هل يناسبك؟ هل تقدر بقدرتك أن آتيك؟ لا معنى أنك تستطيع أو لا تستطيع، هذا ما له علاقة، وإنما من باب الأدب. ولذلك كلام الشيخ السعدي بين هنا، شف، قال المائدة المراد بها مائدة، مائدة يعني مائدة عليها طعام تنزل من الجنة، هذا مقصودهم، نأكل منها. قال الشيخ السعدي وهذا ليس منهم في عن شك في قدرة الله، وما يشكون في قدرة الله، يستطيع أو لا يستطيع، في قدرة الله واستطاعته، وإنما ذلك من باب العرض والأدب منه سبحانه، ما الأدب مع الله، منهم تأدبوا مع الله مجرد حث أو عرض، يقول هل بالإمكان، هل مناسب أن نسأل الله، هل يعني بقدرتنا أو الله قادر، يعني الله قادر على ذلك، لكن هل يناسب أن نتحدث عن هذا. شوف قال ولما كان سؤال آيات الاقتراح منافيا للإنقياد للحق، يعني ما ينبغي إنسان أن يقترح، وذلك الأمم التي اقترحت على الله ثم الله سبحانه وتعالى أعطاهم ما اقترحوه ثم كفروا عذبهم. لما جاء قوم صالح قالوا يا صالح أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء في العاشر من الحمل، فأخرج لهم كفروا فعذبهم الله. وأهل مكة يقترحون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلب لهم الصفا ذهبا، أن يجعل مكة مروجا وأنهارا، أن يجعل كذا، أن يجعل كذا، ما استجاب الله لهم. لو استجاب الله لهم لم يكن ذلك في مصلحتهم، لأن الاقتراحات هذه الآيات التي يقترحونها ثم يكفرون بها ستكون سببا للعذاب. ولذلك قال شوف قال حتى إن الله قال في القصة قال إني منزل عليكم فمن يكفر فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال هنا ولما كان سؤال آيات الاقتراح منافيا للانقياد للحق، وكان هذا الكلام الصادر من الحواريين ربما أوهم ذلك، وعظهم الله، وعظهم عيسى، وعظهم عيسى، قال لا ينبغي أن تسألوا، وعظهم عيسى فقال ماذا؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين لا تقترحون، لا حاجة للاقتراح، اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فلما وعظهم قال المؤمن إيمانه يمنعه أن يأتي بمثل هذه الأشياء لأنه على يقين، على يقين ولا حاجة للاقتراحات. لكن لما قال لهم هذا الكلام ردوا عليه حتى تعرف أن مرادهم كان مرادا صحيحا سليما. قالوا لعيسى نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، هذا مرادنا، لا أن الله يقدر أو لا يقدر، لا، وإنما يريد أن تنزل علينا مادة من السماء نأكل منها. قال السعدي وهذا يدل على أنهم كانوا محتاجين إلى الطعام، محتاجين إلى الطعام نأكل منها، يريدون أن يأكلوا منها، كانوا بحاجة لأنهم كانوا فقراء. ثم قال تطمئن قلوبنا زيادة على الإيمان، عندهم إيمان. ولذلك إبراهيم عليه السلام قال أرني كيف تحيي الموتى، إبراهيم مؤمن، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ليزداد، يعني ليس الخبر كالمعاينة، لما يأتيك خبر زين قد احتمال الخبر يحتمل الصدق والكذب، لما تشاهد بعينك ما يحتمل الكذب، ليس الخبر كالمعاينة. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما سأل الله أن يريك كيف يحيي الموتى قال خذ أربعة من الطير فصرهن إليك، قطعها أجزاء واجعل على هذه الأجزاء، يعني اخلط هذه الأجزاء ثم اجعل على كل جبل أربعة جبال، كل جبل ضع عليه قطع من هذا الطير، ثم ادعهن ناد هذه الطيور يأتينك سعيا، ليس تحتاج إلى مهلة أو تردد، لا تأتيك مسرعة، كيف رأس هنا وجناح هنا وذيل هنا وأرجل هنا، ثم تجتمع بلحظة وتأتي مسرعة، هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. فهنا قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، نعلم أن قد صدقتنا، أي نعلم صدق ما جئت به، يعني يرتفع الإيمان عندهم ويزداد، ونكون عليها من الشاهدين، نشهد لك يا عيسى فتقوم الحجة ويزداد البرهان عندنا بذلك. هذا مقصدهم. فلما سمع عيسى هذا المقصد وعلم ذلك ماذا قال؟ رفع يديه وسأل الله ودعا ربه وطلب من الله أن ينزل. قال ماذا؟ قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. يقول تكون عيد لأنه هو الذي شرع، أما غيره ما يشرع الأعياد، الأعياد تشرعها الشريعة. قال أن يكون وقت نزولها عيدا وموسما نجتمع فيه ونتذكر فيه هذه الآية العظيمة ونزداد إيمانا بأن الله أنزل علينا مائدة، وتكون يعني موقف لنا أننا حققنا أو ازددنا إيمانا بنزول، لأن مثل ما ذكرنا ليس الخبر كالمعاينة، كما جعل الله سبحانه وتعالى أعياد للمسلمين في مناسكهم وفي عباداتهم وغير ذلك. ثم قال عيسى: وارزقنا وأنت خير الرازقين، أي اجعلها لنا رزقا وأنت خير الرازقين. وسأل الله عيسى بهذا الدعاء فجاءت الإجابة من الله. قال الله سبحانه وتعالى: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هذا مثل ما ذكرنا قبل قليل أن الآيات المقترحة إذا اقترحها القوم ثم لم يؤمنوا بها كانت سببا لهلاكهم. سبب هذه سنة الله في جميع الأمم، يقترحون آيات ثم لا يؤمنون تكون سببا في هلاكهم. ولذلك قال: فمن يكفر ويجحد هذه الآية العظيمة التي ينزلها الله بعد منكم فإن أعذبوا عذابا لا أعذبوا أحدا من العالمين. هنا مسألة، هل نزلت المائدة أو لم تنزل؟ هذا خلاف عند المفسرين، بعضهم يقول نزلت وبعضهم يقول لم تنزل، لأن الله لما قال لعيسى إني منزلها فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، قال الحواريون لا نريدها، إذا كان هذا الذي سيترتب عليها عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين لا نريدها فلم تنزل. هذا قول بعض المفسرين. والرأي الثاني أنهم سألوها ودعا عيسى ونزلت وأكلوا منها ثم رفعت بعد ذلك. والذي يظهر الله أعلم أنها نزلت. ما الدليل على أنها نزلت؟ أن الله قال ماذا؟ قال إني منزلها. فلما أخبر الله بأنه منزلها عرفنا أنه منزلها، فالآية صريحة أنه نزلها، قال إني منزله عليكم، وهذا الذي يظهر والله أعلم. طيب، وإذ قال عيسى، وإذ قال الله، هذا الآن الحوار الثاني أو المحور الثاني في القصة الذي دار بين عيسى والحواريين. عندنا الحين المحور الثالث والأخير، الحوار الذي دار بين عيسى، بين الله وعيسى ابن مريم. وإذ قال الله، أي واذكر إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال الشيخ هنا: هذا ليس المراد به عيسى مباشرة، وإنما هو توبيخ لهؤلاء النصارى الذين جعلوا عيسى إلها. عيسى لم يقل بالألوهية، وإنما قال عبد أني عبد الله، والله سبحانه وتعالى ما أمره أن يكون أن يتخذ إلها من دونه، لا الله أمره ولا هو فعل هذا الشيء. إذن من الكلام من وجه لمن؟ موجه للنصارى، موجه لأولئك الذين رفعوه عن مقام العبودية والرسالة. يقول أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين حتى يعبدونك ويجعلونك من دون الله؟ قال سبحانك، تنزيها لك، ولا يمكن ويستحيل أن أكون نبيا رسولا ثم أخرج عن وظيفتي بالرسالة والنبوة إلى أن أقول أني إله من دون الله، هذا لا يمكن ويستحيل. ولذلك هذا توبيخ لمن؟ للنصارى، حتى خاصة لجملة النصارى الذين يدعون أن الله ثالث ثلاثة. ولذلك شوف، اتخذوني وأمي هم الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فعيسى يتبرأ من ذلك، قال سبحانك هذا كلام قبيح ويستحيل أن أقوله ولا أرضى به أبدا، ولا يليق بي أن أقول ذلك وأنت قد اصطفيتني رسولا نبيا، لا يمكن ويستحيل، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما ينبغي ولا يليق أن أقول، وليس من أوصافي وليس من حقي أن أقول مثل هذا الأمر. ولذلك ناظر ماذا قال بعدها، قال إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. يقول السعدي هذا من كمال أدب المسيح عيسى بن مريم مع الله، يعني شوف كيف الخطاب والأدب، لم يقل أنا لم أقل شيئا، لا، يقول ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، يقول هذا ما هذا هذه جراءة، تجرع على الله ما يمكن أقوله. ثم بين سعة علم الله وقلة علمه، قال من أنا حتى أقول هذا وأنت تعلم علام الغيوب؟ قال ما قل، قال إن كنت قلت فقد علمته أنت سبحانك، أنت علمته، ما يمكن، ما يخفى عليك. شوف قال رد العلم إلى عالم الغيب والشهادة، ثم صرح بما أمر به، يقول قال هنا ما قال إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وفي هذا إثبات النفس، صفة النفس لله، ولا نقول هذا من باب المشاكلة كما يقوله من يقوله، وإنما نقول هذا من باب إثبات صفة النفس، ويحذركم الله نفسه. وهنا قال ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ثم بين بعد ذلك ما أمره الله به، قال أنا إنما سرت على ما أمرتني الله، ما أمرتني به ماذا؟ قال ما إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي، أي قلت لهم اعبدوا الله ربي أولا وربكم، أنا مربوب وأنتم مربوبون، وربكم من؟ هو الله، اعبدوا الله ربي. شفت العبودية أو الإلهية والربوبية، توحيد الألوهية أو توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية، تقرير من عيسى أنه يقر بأن الرب هو الله ويقر بأن الإله هو الله، اعبدوا الله ربي وربكم. قال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، يقول أنا كنت شهيد عليهم فيما يقولونه، إن كانوا ادعوا أو كفروا أو قالوا سحر أو آمن من آمن منهم، أنا أشهد بما حصل في وقت أو حين أو دوام ما دمت وقت وزمن إقامتي بين أظهرهم، ما دمت فيهم يعني كنت شهيدا، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلما توفيتني، ما المراد بالوفاة هنا؟ الوفاة هنا هو رفعه إلى السماء، أنه ألقى عليه النوم ثم رفعه إلى السماء، فالوفاة هنا هي النوم، والنوم يسمى وفاة. أنت تقوم الصباح ماذا تقول؟ تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، والله يقول في كتابه وهو الذي يتوفاكم بالليل، يعني النوم، ويعلم ما جرحتم بالنهار. فالوفاة تطلق، تسمى أحيانا تسمى الوفاة الصغرى والوفاة الكبرى، الوفاة الصغرى هي النوم، والوفاة الكبرى هي قبض الروح وخروج الروح من الجسد ومفارقة الروح للجسد. وهنا المراد بها ماذا؟ مراد بها النوم. لماذا؟ لأن عيسى ينزل في آخر الزمان، هذه عقيدة المسلم، عقيدة كل مسلم أن عيسى رفعه الله إلى السماء وهو في السماء الثانية وسينزل في آخر الزمان سينزل. ولذلك قال فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، يقول لما رفعتني إلى السماء خلاص أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء وأنت على كل شيء شهيد. شف قال أنت رقيب على هؤلاء، وزيادة على ذلك أنك على كل شيء شهيد مطلع عالم بكل بجميع الأحوال. ثم مثل ما ذكرنا لكم سابقا هذا الحوار متى يكون؟ في يوم القيامة، في يوم القيامة. فقال الله قال بعد ذلك عيسى قال هؤلاء عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك، لأن من تعذبه بحكمتك فإنه يستحق العذاب، الله لا يعذب إلا من يستحق، لا يظلم الناس شيئا. قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وهم المستحقون للعذاب، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني لا تغفر إلا عن عزة وقوة وحكمة، فإنك لا تغفر بسبب ضعف. الإنسان أحيانا يتسامح مع الناس بسبب ضعفه، لكن الله سبحانه وتعالى يعفو ويغفر بقوته سبحانه وتعالى وحكمته، بقوته وحكمته. قال السعدي هنا فمغفرتك صادرة عن تمام عزة وقدرة، لا كمن يغفر ويعفو عن عجز وعن وعدم قدرة، فهو قوي عزيز وحكيم، حيث كان من مقتضى حكمته أن يغفر لمن أتى بأسباب المغفرة، أن يغفر الله لمن أتى بأسباب المغفرة ويعذب من يستحق العذاب. قال الله بعد ذلك هذا يوم، يعني يوم القيامة، ينفع الصادقين صدقهم. من أتى بالصدق، عيسى بالصدق، أخبر بالصدق، وكل من صدق مع الله في دنياه فإنه ينفعه صدقه يوم القيامة. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وفي هذا ينبغي المسلم أن يتحرى الصدق ولا يكذب ولو كان مازحا، لا يعود نفسه على لسانه دائما الكذب، وإن كان يقول والله أنا مجرد مزح، لا يتحرى الصدق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال قال يتحرى الصدق، يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال العبد يتحرى الكذب ويكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الإنسان الصدق ينفعه، يصدق مع الله في الطاعات ويصدق مع البشر في حديثه ومواعيده. قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. النتيجة ما هي؟ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. هذا وعد الله لمن صدق في توحيده وفي طاعته وفي إيمانه، كما صدق عيسى بن مريم لما أخبر بما أخبر على حقيقته وقال إني عبد الله وإني رسول، وقال ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، فنفع الصدق. ولذلك ثمرة الصدق جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لا يريدون ولا يزلون عنها ولا يبغون عنها حولا، وقد رضي الله عنهم، رضي الله ورضى الله فوق كل ذلك، ورضوا عنه لما أرضاهم رضوا عنه. قال الله ذلك المذكور هو الفوز العظيم الذي ليس فوقه فوز، فوز العظيم برؤية الله سبحانه وتعالى ورضى الله ونعيم الجنة، كل ذلك هو الفوز العظيم. قال الله في خاتمة السورة لله ملك السماوات والأرض، السماوات كلها والأراضين كلها ملك لله فقط، قال لا وما فيهن، ومنه ومن هذا الخلق عيسى، عيسى بن مريم مخلوق، وعيسى بن مريم لا يخرج عن الأرض ولا عن السماوات، فملك السماوات في إشارة قد لا يلتفت إليها بعض الناس، إشارة إلى أن عيسى داخل في هذا الخلق، وأنه ليس خالق ولا مدبر ولا رب ولا إله، وإنما هو مخلوق وعبد اصطفاه الله وجعله نبيا رسولا وجعله معجزة وآية، وجعلنا ابن مريم وأمه آية، قال لله ملك السماوات والأرض وما فيهن والله على كل شيء قدير، إشارة إلى شيء، إلى خلق عيسى من غير أب، والله على كل شيء قدير، لا يعجز شيء حتى يخلق عيسى من غير أب أو يخلق آدم من غير أم ولا أب. إلى هذه الآية رقم 120 تختم سورة المائدة. ومثل ما ذكرنا في أولها، سورة المائدة من أواخر ما نزل، وهي سورة مدنية احتوت على كثير من الأمور المهمة في حياة المسلم، وخاصة ما يتعلق ب كما افتتح الله سبحانه وتعالى قال أوفوا بالعقود، ذكر الله فيها عقود كثيرة، ومنها الحلال والحرام والمعاملات والنكاح وغيرها من الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وركزت على قضية ماذا؟ قضية الطعام والشراب، ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز، ذكرت أشياء كثيرة مما يتعلق بالأطعمة والأشربة، ذكر الله سبحانه وتعالى، والقاعدة أن الأطعمة والأشربة الأصل فيها الحلال إلا ما حرمه الشرع، إلا ما حرمه الشرع، والأصل في النكاح الحلال إلا ما دل الدليل على تحريمه. فالسورة تدور حول الحلال والحرام، وهي مائدة، اسمها المائدة، فيها الطعام والشراب والحلال والحرام، وتعرضت لأهل الكتاب في عقائدهم وخاصة عقيدة النصارى، هذا ما احتوت عليه السورة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قرأناه وحضرناه وتحدثنا عن حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا. إن شاء الله في لقاء قادم ننتقل إلى سورة أخرى، وهي السورة التي تليها، وهي سورة الأنعام، والمناسبة جدا واضحة، الأنعام والمائدة والطعام والشراب والأنعام، ما الذي يجوز من الأنعام وما الذي يأكله الإنسان، هذا ما تتحدث عنه السورة إن شاء الله. نسأل الله يوفقنا طاعته، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.